السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على المهدي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، الكلام على إرشاد الفحول. انتهينا بفضل الله للفعلان من تخصيص العام، وانتقل المصنف بعد ذلك إلى الكلام على الإطلاق والتقييد. كل ذلك من هذه المباحث اللغوية المهمة جدا في أبواب أصول الفقه. طبعا الحق بأن أصول الفقه في كل أحواله هو علم مستقل أيضا، فمعنى أنه يقال لم يطبق على نفس فروع الأصول في نفس المذهب فتقليل الفائدة منه هذا ضعف في النظر أبدا. فعلم أصول الفقه علم يحتاج المفسر وصاحب العقيدة، وهو علم مستقل. لكن الحق بأن الضربة على الملكة تكون إذا تأصلت على أصول مذهب أن تتدرب على فروعه ولا تتعمق في الفروع. جر الناس للتعميق في الفروع معناها تضيع الناس، نجيش جيوشا من المقلدة في هذا الباب. هو الضربة على الملكة لتتقن أنك أتقنت، لأنه ما فائدة السؤال المطروح، ما فائدة أصول الفقه؟ اتقان الفروع، صح؟ إجابة خاطئة. ما فائدة أصول الفقه؟ ضبط الفهم للنص، ضبط الفهم لنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فانت هذه بتنشئ ملكة عند طالب العلم، المطلق والمقيد. المطلق كما نقل هو التعريف له، هو المطلق هو ما دل على شائع في جنسه، هو ما دل على شائع في جنسه. كان تقول أكرم طالبا، جنس الطلبة جميعا، يقول أكرم طالبا، فهو شائع في جنس زيد، عمير، عمرو، أحمد، محمد، من، مسعود. فهو كما قال هو ما دل على شائع في جنس، يعني هو الفرق بينه وبين العموم الإيش؟ الاستغراق. الاستغراق العموم هو يستغرق الجميع، أما الإطلاق هو تنقل. لذلك العلماء يقولون ضابط المطلق النكرة في السياق الإيه؟ النكرة في السياق الإثبات تفيد الإطلاق، كقول الله تعالى فتحرير رقبة، فهذه نكرة في السياق الإثبات تفيد الإطلاق. فضابط الإطلاق النكرة في السياق لأنها شائع في جنسه. يقول لك من الأدب أن نرى احترم عالما، احترم عالما، هذه كأنها على العموم، كأنك العالم سين صاد نون عين، هي متنقل، لكن الحكم أن تحترم هذا العالم. يبقى النكرة في السياق الإثبات تفيد الإطلاق، والإطلاق هو ما دل على شائع في جنسه. وقد قال بعض العلماء أيضا بأن هذا احتراز، نكرة يبقى الاحتراز بإخراج إيش؟ المعارف. المعارف لا تخفي الإطلاق بحال من الأحوال، لأن المعارف فيها إيه؟ تعيين، وأعرف المعارف ما لفظ الجلالة، وبعده الضمائر، صحيح، وبعده الأسماء زيد، عمير، عمرو. فإذا المعارف تخرج احتراز من المعارف. قيل ما هو ما دل على المهية بلا قيد، ما دل على المهية جوهر الشيء، ما دل على المهية بلا قيد، هذا هو الإطلاق. وهو قريب من تعريف أيضا ابن حاجب أو البيضاوي في قوله أنه ما دل على الذات، ما دل على الذات يعني بدون إيش؟ بدون صفات، ما دل على الذات بدون صفات، هذا هو المطلق. المطلق ليس له ما يقيده، هذا معنى الإطلاق. والحق بأن المطلق هو ما دل على شائع في جنسه، ما دل على شائع في جنسه. والمقيد عكس المطلق. فإن ضبطنا التعريف ما دل على شائع في جنسه، إذا فالمقيد هو ما دل لا على شائع في جنسه، هو ما دل على لا على شائع في جنسه. وذلك المعارف هي أيضا من المقيدات، ومن وقد يقال أيضا في التعريف هو ما دل على الذات بوصف، ما دل على الذات وصف، الوصف هذا وصف مقيد، أو ما دل على ماهية الشيء مقيدة بقيود الصفات، يعني ما دل على الذات بوصف، ما دل على الذات بالوصف. هذه تعريفات المبحث الأول الذي تكلم عنه الشوكاني في مبحث المطلق. وقد قلت هذه مباحث مهمة جدا جدا جدا في أبواب اللغة، وهي من أبواب الأصول. المبحث الثاني، قال المصنف اعلم أن الخطاب إذا ورد مطلقا لا مقيد له يبقى على الإطلاق، وما ورد مقيدا يبقى على التقييد. وهذه القاعدة التي تكلمنا عنها هي القاعدة الأصولية والفقهية، وهي يبقى المطلق على إطلاق ما لم يأتي مقيد يقيده، لأن هذا ظاهر كلام الله جل في علاه، فلا بد أن تعتبر له. ويبقى المطلق على تقييده، يبقى المطلق على تقييده مقيدا لأنه قد قيد. وإذا أريد به التعميم أو الإطلاق لا بد أن تأتي القرائن التي تصرف هذا الباب. طيب، لكن إذا ورد في حال مطلقا وورد في حال آخر مقيدا، هذا له أحوال، هذا له أحوال. الأحوال أربعة في في في في المكانين: أن يتفقا في السبب والحكم، يعني السبب والحكم اتفقا، أن يختلف في السبب والحكم، أن يتفقا في الحكم دون السبب. الرابع إيش؟ أن يتفق في السبب دون الحكم، أن يتفق في السبب دون يعني اختلاف الحكم. طيب، هنا العلماء قالوا في الأمور الأربعة: إذا اختلف في السبب والحكم، إذا اختلف في السبب والحكم فلا حمل، وأظنه محل اتفاق. ونقل الشوكاني أيضا الاتفاق على ذلك، أنه إذا اختلف في السبب والحكم فلا حمل. وهذا نمثل له بقول الله جل في علاه: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. صح؟ لا، مش ممكن. قتل هو نايم هذا. ها؟ لا، إذا اتفق اختلف في السبب، في السبب والحكم، اختلف في السبب والحكم. ها، أنا سأقول لكم يا صبري، نايم أنت، نايم حتى في هذا نايم. إذا اختلف في السبب والحكم كغسل اليدين إلى المرفقين وقطع اليدين، هل المرفقين أم لا؟ قول الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. سبب غسل اليد القيام إلى الصلاة، الحكم الغسل إلى المرافق. قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، واليد ذكرت هنا واليد ذكرت هنا الآن، فاقطعوا أيديهما. هنا السبب مختلف، السرقة والثاني الوضوء القيام للصلاة. الحكم مختلف، الحكم الأول الغسل، الحكم الثاني القطع. فهل يحمل هذا على ذاك؟ نقول تقطع اليد إلى المرافق لقوله فاغسلوا أيديكم إلى المرافق، لا، لاختلاف السبب والحكم، وهذا محل اتفاق. لأن ما هو لما الحمل؟ صبري، لما الحمل؟ ما خلاص أنت صبري، مش لما بتروح بتمشي في حارة بس كل الحارات مغلقة عندك إلا هذه الحارة اللي ماشي فيها بس. نعم، يعني هذا كلام رصين وصحيح، معناه أن المناسبة غير موجودة، لابد يكون في مناسبة، الحمل لا يكون إلا بمناسبة، مفهوم؟ فهنا السبب والحكم اختلف فلا مناسبة، فكيف يحمل؟ والشرع جاء يفرق بين المختلفين، والاختلاف كلي هنا، الاختلاف كلي هنا. أن يتفق في السبب والحكم، أن يتفق في السبب والحكم. وهذا كأن يقول مثل له المصنف أن يقول: إن ظهرت فأعتق رقبة، ثم يأتي في موضع آخر يسأله السائل مرة ثانية فيقول: إن ظهرت فأعتق رقبة مؤمنة. إن ظهرت يبقى السبب واحد وهو الظهار، الحكم أعتق أهو، فالحكم واحد، لكن هنا قال رقبة مطلقة، وهناك قيدها بإيش؟ بمؤمنة، فوجوبا هنا الحمل. قال، وهذا طبعا هو يقول محل اتفاق وليست محل اتفاق، الشوكاني قال هذا محل اتفاق وهذا ليس بمحل اتفاق، بل الأحناف يعترضون على ذلك أيضا، هذا ليس بمحل اتفاق، الشوكاني نقل الاتفاق وهو ليس بمحل اتفاق، لأن أصول الأحناف الزيادة على النص نسخ، أصول الأحناف الزيادة على النص نسخ، فإذا رقبة مؤمنة زيادة مؤمنة الآن، فيرونها هذا، لكن طبعا كلام الجمهور هو أعدل، وهناك بعض الأحناف قدر يقول بذلك، وهو حمل المطلق على المقيد ويكون اعتاق الرقبة المؤمنة. أما في كتاب الله جل في علاه فقد قال الله جل في علاه: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. قال: حرمت عليكم الميتة والدم. قال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. يبقى هنا الآن السبب الحكم التحريم والسبب النجاسة صحيح. في الأولى قال حرم عليكم الميتات والدم الدم والثاني قال أو دما مسفوح. فحمل المطلق على المقيد, حمل المطلق على المقيد هنا على ما قلنا. طيب طبعا حمل المطلق على المقيد تفسيره كما قال الإمام الشوكاني هو تفسيرا نقلا عن علماء الأصول بأنه ما تفسير ذلك, يعني الوجهة الفقهية الأصولية عند العلماء في حمل المطلق على المقيد. قالوا المقيد هنا حمل المطلق على المقيد لأن المطلق فيه إجمال والمقيد مبين, فيكون التقييد على التبيين, وهذا واجب لأن الله جعل قال ولا تستبين سبيل المجرمين, قال تبيانا لكل شيء وأنزلنا لك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالمجرم لابد أن تجد له مبينا, علمه من علمه وجاهله من جهله. قال التقييد تبيين, التقييد تبيين, مفهوم ولا غير مفهوم؟ قال التقييد تبيين, وبعض العلماء يرى التقييد نسخ للمطلق, التقييد نسخ للمطلق. إذن وجهة النظر في هذا الباب التبيين, التقييد تبيين, ولكن بعض العلماء يرى أن التقييد إيش نسخ, وهذا ضعف, هذا ضعف. الحق أن التقييد تبيين هو بيان المراد من الله من كلام الله جل في علا في ما جاء من المطلق. طيب أن يختلف في السبب ويتفق في الحكم, أن يختلف في السبب ويتفق في الحكم, وهذا يعني الجماهير على الحمل والأحناف يقولون لا حمل. طبعا يعني عشان نكون منصفين الحق وجهة نظر أحناف قوية جدا ليست بالهينة, وأيضا لو نظرنا إلى التأصيل العام للتشريع الأحناف أقرب. لما؟ لأن الأحناف في هذا الباب فيها أوسع وأرحب وأيسر على الناس في هذا الباب. لكن يعني الحق بأنك تدور مع مراد الله حيث دار, فبتنظر إلى الأقرب إلى دليل. الاختلاف في السبب مع الاتفاق في الحكم, إذا وجدت المناسبة, وجدت المناسبة بالاتفاق في الحكم, الحكم هنا يظهر لك المناسبة لذلك تحمل, مفهوم الكلام؟ طيب مثال ذلك وبعدين نتكلم على أقوال العلماء في هذا الحمل. مثال ذلك قول الله في علاه في الظهار والذين يظهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس. فهنا الظهار سبب والحكم عتق الرقبة, عايز يعود في القول المنكر الذي قال فيه استغفر الله قبل أن يمس لابد أن يعتق رقبة. قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا, شوف السبب هنا ظهار والسبب هنا إيش قتل, وننظر في الحكم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فتحرير رقبة وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ, ومن يقتل مؤمنا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. الحكم هنا تحرير رقبة, يبقى الحكم تحرير وهنا الحكم تحرير, فاتفق في الحكم لكن السبب اختلف والحكم واحد. يبقى وجه المناسبة الاتفاق في إيش؟ اتفاق الحكم, يعني ليس أجنبيا كليا, مفهوم؟ الافتراق ليس كليا, هناك وجه من الوجوه الذي يوافق فيه الموافقة وهو اتفاق الحكم. كلام معلوم؟ لذلك اختلف العلماء, أنظار العلماء في هذا الباب. الجمهور يرون بالحمل, حمل المطلق على المقيد. رازي نقل عن بعض الشافعية أنهم يقولون الحمل يكون بالقياس على المقيد, حمل يكون بالقياس على المقيد. طبعا الذين قالوا بالحمل المطلق على المقيد هو جمهور العلماء من الشافعية والمالكية وذلك, وأيضا بعض الحنابلة. القول الثالث قالوا لأن حمل المطلق على المقيد يتوقف على الدليل, ويمكن أن يلمح إلى ذلك بعض الحنابلة لأنهم ما حملوا الرقبة على الإيمان إلا بحديث إيش معاوية بن الحكم السلمي لما قال مسلم لما صفعها فقال مسلم ائتني بها, فلما جاءت قال من قالت أي قال أين الله قالت في السماء قال من أنا قال أنت قالت أنت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة, اعتقها فإنها مؤمنة. العجيب أن هناك قول آخر رابع وهو حمل المطلق على المقاد، يقولون يحمل على الأغلظ. يعني لو قلنا أنهما يعني اختلف السلف اتفق في الحكم، لو كان الحكم أيسر فلا يحمل الحكم على الأغلظ، على الأغلظ. وهذا يعني صراحة هذا إلزام ذمة بريئة، الأصل براءة الذمة، إلزام ذمة بالاحتمال لا يصح، إلزام ذمة بالاحتمال لا يصح، إذ الأصل البراءة. طيب هذا بالنسبة للثالث، والصحيح الراجح هو قول الجمهور وهو حمل المطلق على المقيد. الرابع أنهم اختلف في الحكم، سواء اتحد في السبب أو افترق في السبب، لن يبعد الخلاف بين العلماء. الرابع الاختلاف في الحكم، لأن الأمر الرئيس في الوفاق هو الحكم، إذ الثمرة والنتيجة النظر إلى الحكم، هذا الأمر الرئيس في هذا الباب هو الحكم. فإذا اختلف في إذا اختلف في الحكم سواء اتحد بالسبب أو السبب اختلف السبب، فهنا الحمل يتعذر، الحمل يتعذر. والحق في بعض العلماء قال بالحمل أيضا، لكن ابن الحاجب نقل الإجماع على عدم الحمل، عدم الحمل المطلق على المقيد، كأن يقول أكسو يتيما أو أطعم يتيما، أكسو يتيما أطعم يتيما. لو قلنا السبب متحد وهو الفقر أو اليتم، لكن الحكم إيش مختلف، فلا يحمل هذا على ذلك، فلا يحمل هذا على ذلك. وطبعا هذه القضية مشهورة جدا في تخطئة الجمهور في مسألة الإسبال. الجمهور يرون بأن الإسبال ليس محرما على الإطلاق، تحريم الإسبال فقط على إيش، على الكبر، على الخيلاء، على الخيلاء. والحق أنك إذا نظرت أثرا أو نظرا أو جبلة الجمهور على خطأ، لكن القول موجود غير موجود، موجود الخلاف موجود. الجمهور يرون بأن الإسبال الحرمة فيه إن كان متكبرا، لأن هي علة مناسبة بالنسبة لهم، علة مناسبة بالنسبة. لكن أنت لما تجد بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإسبال مخيلة انتهى، يبقى إذن أنت عندك منع الشرع الخيلاء والسبيل إلى الخيلاء. وطبعا أصالة المسألة دي لا تحتاج بقى إلى فهم الجمهور ولا وأئمة المذاهب وتطلع تقول للمحقق الفلاني، كل هذا هراء، لأن عندنا نصوص فهمها الصحابة مش نحن، فهمها الصحابة فهم الدقيق. أول فهم يأتي لك ابن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر لم يكن متكبرا بحلم الأحوال، ودق الباب على النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد أزبل إزاره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من؟ قال عبد الله، عبد الله بن عمر، قال أنا عبد الله بن عمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت عبدا لله حقا لرفعت إزارك. وهذا يقينا لم لم لم يكن إسباله على إيش؟ على الكبر والخيلاء قط. وأيضا النص الصريح بقول النبي صلى الله عليه وسلم إسباله مخيلة. عمر بن الخطاب يأتي رجل يقول إنك كنت تعدل في القضية وتسير بالسرية وأنت يعني تكلم عن عمر الخطاب، فقال أتشهد بذلك أمام ربك أمام القيامة؟ قال نعم. فلما مر الشاب قال رد عليه الشاب، فجاء فقال له وجده مسبلا، فقال له ارفع ثوبك أتقى لربك وأنقى لثوبك، وأنقى لثوبك، أقول الآن تبين لك ما نقول الآن في فهمي، وأنقى لثوبك. فالمسألة هنا أن الإسبال كما قال سيدنا الإسبال مخيلة، وهو وسيلة إلى الكبر، فهنا لا يحمل المطلق على المقيد، هنا لا يحمل المطلق على المقيد. يبقى الشروط السبعة التي اشترطها العلماء في حمل المطلق على المقيد، وهذا إن شاء الله نأخذه في الدرس القادم. يقولون إحنا عندنا الآن في هذا الباب يبقى المقيد الذي جاء هنا بسبب مختلف أوسع على الناس، أوسع على الناس، لا سيما وأن السبب هنا أهون من السبب هناك. الظهار منكر من قول وزور، ولكنه ليس إيه؟ ليس كالقتل، مفهوم؟